أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأصل الرابع من الأصول الرجالية عند المتأخرين هو رجال العلامة الحلي رضوان الله عليه، ويعد من أهم المصادر الرجالية، وبعضهم رجحه حتى على كتب بعض القدماء، وقد عرف في الأوساط العلمية بالخلافة، واسمه خلاصة الأقوال في علم الرجال، والبحث فيه يتم من جهات. الجهة الأولى في المصنف، وهو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي الشهير بالعلامة على الإطلاق، المولود في عام 648 والمتوفى عام 726، وقد تعرض لذكره جمع من أعلام الفن، مع أنه غني عن البيان. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله بالخير. البحث في الأصل الرابع من الأصول الرجالية، وهو كتاب العلامة الحلي رجال العلامة، المسمى بخلافة الأقوال في علم الرجال. إذن تعرض لذكره جمع من أعلام الفن، مع أنه غني عن البيان، وفي التلقيح عن المامغاني وضوح حاله وقصور كل ما يذكر بني، كل ما يذكر عن أداء حقه وبيان حقيقته، وإن كان يقضي بالسكوت عنه كما فعل الفاضل التفريشي. هذا الوضوح يقضي بالسكوت عنه وعدم التعرض إليه، حيث قال: يخطر ببالي أن لا أصفه، إذ لا يسع كتابي هذا علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده. في تلقيح المقال الجزء الأول صفحة 314، في الترجمة رقم 2794 ذكر هذا. وقد اتفق علماء الإسلام على وفور علمه في جميع الفنون وسرعة التصنيف، وبالغوا في وثاقته، وقد حكي عن السماهيج في إجازاته، أن هذا الشيخ رحمه الله يعني العلامة بلغ في الاشتهار بين الطائفة يعني الخاصة بل العامة شهرة الشمس في رايعة النهار، وهذا التعبير الأدق من الشمس في رابعة النهار، شهرة الشمس في رايعة النهار، وكان فقيها متكلما حكيما منطقيا هندسيا رياضيا جامعا بجميع الفنون متبحرا في كل العلوم من المعقول والمنقول، ثقة إماما في الفقه والأصول، وقد ملأ الآفاق بتصنيفه وعطر الأكوان بتآليفه ومصنفاته، وكان أصوليا بحتا في مقابل إخبارها، ومجتهدا صرفا حتى قال الاسترابادي، يعني الشيخ محمد أمين الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية المعروف من أئمة الأخباريين، قال إنه أول من سلك طريقة الاجتهاد من أصحابنا. طبعا هذا الكلام محل تأمل، وإن كان الأمر ليس كما قال، بل الاجتهاد سابق عليه كما هو واضح، تبلور الاجتهاد منذ زمان الشيخ التوسي مو زمان العلامة، بفاصلة حوالي 250-300 سنة، إلا أنه يعني العلامة روج هذا المسلك وقومها هذه الطريقة وقررها وسومها. وقد ترجم نفسه يعني العلامة في خلاصة الأقوال كما هو المعتاد عند علماء الرجال، وذكر عدة من تصانيفه مع تاريخ مولده ومحل سكنه اللي هي الحلة مولدا ومسكنا، ذكره في الخلاصة في صفحة 45 رقم الترجمة 52، هناك ذكر نفس العلامة وذكر تصانيفه، كما ترجمه معاصره وزميله الشيخ ابن داود في رجاله بقوله شيخ الطائفة وعلامة وقته، وهذا يدل على رفعة نفس كبيرة عند الشيخ ابن داود بحيث يصف زميله والمعاصر إلى بهذا الوصف، لأن عادة حجاب المعاصرة يمنع من أمثال هذه الأوصاف، شيخ الطائفة وعلامة وقته، صاحب التحقيق والتدقيق، كثير التصانيف، انتهت رياسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول، مولده 48-600، وكان والده قدس الله روحه فقيها محققا مدرسا عظيم الشأن، هكذا ذكره. وفي التكملة يعني تكملة الأمل أمل العامل بعد مدحه وتوثيقه قال هكذا، قرأ على المحقق الحلي، يعني العلامة من تلاميذ المحقق، قرأ على المحقق الحلمي وجماعة كثيرين جدا، وعلى تعبير جدا أدار فيها دلالة، وجماعة كثيرين جدا من العامة والخاصة، وهذا يدل على كثرة دراسة العلامة، وربما قد درس الكثير من العلوم والفنون ولذلك برع فيها، وقرأ على المحقق الطوسي الخازن نصير الدين المعروف، أستاذ البشر على حد تعبير بعضهم، وقرأ على المحقق الطوسي في الكلام وغيره من العقليات، وقرأ عليه في الفقه المحقق الطوسي، وهذا أيضا يدل على شدة التعاون والتكامل بين العلماء. كان الخاج الطوسي قرأ عند العلامة الفقه، والعلامة قرأ عند الطوسي العقليات. في التكملة أنا أنقل عن تلقيح المقال في الجزء الأول صفحة 314. شبيه هذا وقع للشيخ الأنصاري والهادي السبزياري، أحدهما قرأ عند الآخر، والهادي السبزياري قرأ عند الشيخ على ما يذكر الفقه والأصول، والشيخ قرأ عنده الفلسفة والحكمة. ولعل أجمع ما ورد في ترجمته قول السيد بحر العلوم رضوان الله عليه، قال عنه هكذا، وحقيقة قال كلاما جامعا في هذا المجال ودالا، قال علامة العالم وفخر بني نوع آدم، أعظم العلماء شأنا وأعلاهم برهانا، سحاب الفضل الهاطل وبحر العلم الذي ليس له ساحل، جمع من الفنون ما تفرق في جميع الناس. وهذا كلام عجيب جدا، جمع من الفنون ما تفرق في جميع الناس، وأحاط من الفنون بما لا يحيط به القياس، يعني الاستدلال والعقل، مروج المذهب والشريعة في المئة السابعة. وكأنه يريد يشير في الحديث الشريف اللي في كل قرن هناك عالم، هناك تقي يجدد للأمة أمر دينها، ورئيس علماء الشيعة من غير مدافعة، رئيس العلماء ماكو أحد يزاحمه في هذا، صنف في كل علم كتبا ووفاه الله تعالى من كل شيء سببا، أعطاه طريق، أعطاه وسيلة. أما الفقه فهو أبو عذره المبتكر المتخصص فيه وقواد بحره، وأما الأصول والرجال فإليه تشد الرحال وبه تبلغ الأمال، وهو ابن نجدتها ومالك أزمتها. وأما علم المنطق فهو الشيخ الرئيس والإمام. رجال السيد بحر العلوم الجزء الثاني صفحة 257. وقريبا منه ذكره الفاضل الجزائري في الحاوي، حاوي الأقوال في علم الرجال. ويبدو من ترجمته أنه انفرد ببعض التصانيف التي لم يسبقه أحد فيها، منها كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب، حقيقة هذا من روائع الكتب الفقهية يعد، ولا يخطر بالبال القاصر إلى مثل هذا الزمان وجود مثل هكذا كتاب حتى عند المتأخرين عن العلامة والمعاصرين. قال فيه العلامة، وصف هذا الكتاب في ترجمته، قال عنه هكذا، لم يعمل مثله. الواحد قبل العلامة ما سبقه في هذا التأليف ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه، جميع المذاهب من دون استثناء، ورجحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه. وهنا تظهر وجه العظمة، وجه القوة عند العلامة في الاجتهاد والاستنباط والقدرة على المناقشة والمناظرة. ذكر هذا في الخلاصة صفحة 45 الرقم 52. ومن هاي الكتب اللي انفرد بها العلامة كتاب تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية. وربما يبدو للنظر أن كتاب التحرير أشبه بالرسالة العملية للعلامة اللي كتبها إلى الشيعة، ولا زالت هي من مهمات المصادر الفقهية حتى عند المعاصرين. قال فيه العلامة وصف كتاب التحرير هكذا: حسن جيد، استخرجنا فيه فروعا لم نسبق إليها، كأنه جدد جملة من الفروع اللي لم يتعرض إليها أحد قبله مع اختصاره. ومنها كتاب استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار، هذا اسم الكتاب. قال فيه: ذكرنا فيه كل حديث وصل إلينا، وبحثنا في كل حديث منه على صحة السند. سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، أو إبطاله. ساكم الله بالخير. الكلام في الخير فيما وقع، الكلام في كتاب العلامة خلافة الأقوال، ونتعرض الآن في ترجمة العلامة وأوصافها وأوصاف كتبه. وقلنا أنه انفرد في جملة من الكتب لم يسبقه أحد، منها كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب اللي هذا في الفقه، ومنها كتاب الأحكام الشرعية تحرير الأحكام، ومنها كتاب استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار. قال فيه نفس العلامة وصف هذا الكتاب: ذكرنا فيه كل حديث وصل إلينا، هذا الكتاب في الرواية في شرح المعاني، وبحثنا في كل حديث منه على صحة السند أو إبطاله، إبطال السند، وكون متنه محكما أو متشابها، وما اشتمل عليه الماتن من المباحث الأصولية والأدبية، وما يستنبط من الماتن من الأحكام الشرعية وغيرها. وهذا يدل على أنه كتاب ثري جدا في العلوم والفنون. ثم قال عنه هكذا: وهو كتاب لم يعمل مثله، هذا يدل على أنه من مبتكرات العلامة، من المطبوع. قال: ذكره في الخلاصة في صفحة 46 في الترجمة رقم 52 اللي هي ترجمة نفس العلامة. ومنها غير ذلك، أنا فقط استخلصت بعض العناوين لأنه هو محل البحث. وقد اشتهر أن تصانيفه بلغت 700 تصانيف العلامة. وكيف كان فإن فضله ومقامه أشهر من أن ينقل أو يفصل. وقد قيل في تاريخ وفاته: انتقل إلى رحمة الله رضوانه ورضوانه انتقل الى رحمة الله ورضوانه ليلة السبت 11 شهر المحرم سنة 26 و700، ونقل نعشه الى النجف الاشرف، ودفن في الحجرة التي الى جنب المنارة الشمالية من حرم امير المؤمنين سلام الله عليه. فعمره الشريف 77 سنة وثمانية اشهر ونصف وثلاثة ايام. وهذه التصنيفات في هذا العمر الوسط، يعني مو من المعمرين، هذا عمر وسطي من الكرامات، فتسميته بآية الله من باب نزول الأسماء من السماء. كيف لا وقد قيل أن تصانيفه وزعت على أيام عمره، مجموع ما صنف وزعت على أيام عمره من ولادته إلى وفاته، فكان قسط كل يوم منها كراسة، وكأن العلامة في كل يوم كراسة. هذا مع ما كان رحمه الله عليه من التدريس والتعليم والعبادات والزيارات ورعاية الحقوق والمناظرات مع المخالفين وتشييد المذهب والدين، حتى ظهر لسلطان ذلك الوقت وهو محمد خدابند المعروف ببركته حقية مذهب الإمامية، وتشيع وشيع أهل مملكته أيضا بفرض العلامة، قصة معروفة ومر عليكم كثيرا، وأمر بتزيين الخطبة، خطبة الجمعة، خطبة العيد، والسكة النقود الأموال بسلام أسامي الأئمة عليهم السلام، وراجع ببركات آية الله المذهب الحق بين الأمام، والقصة في ذلك مشهورة. في التلقيح قال عنه هكذا: ولو لم يكن له إلا هذه المنقبة بس هذه لفاق بها جميع العلماء فخرا، وعلى بها ذكرا، وكيف ومناقبه لا تعد ولا تحصى، ومآثره لا يحاط بها ولا تستقصى. التلقيح حاكد عبتها يحقد عليه ربي وبشده أن ينزل عليه. وأما خصوصياته النفسية وحالاته المعنوية، طبعا ليه فقط ابن تيمية، حتى من علماء الأخبارية أيضا هجموا عليه بشدة، لأنه كان على حد تعبير البعض كالصخرة على قلوب بعضهم. هذا كان يقول عليه بشكل عجيب، لأنه يعني وأما خصوصياته النفسية وحالاته المعنوية فقد قال عنها العلامة الطباطبائي في فتح العلوم رضوان الله عليه: كان شديد التورع، كثير التواضع، خصوصا مع الذرية الطاهرة النبوية والعصابة العلوية، كما يظهر من المسائل المدنية وغيرها. وقد سمعت، وهذا كلام مهم للعلامة الطباطبائي، وقد سمعت من مشايخنا رضوان الله عليهم مذاكرة أنه كان يقضي صلاته إذا تبدل رأيه في بعض ما يتعلق بها من المسائل، وهي حالة عجيبة، حذرا من احتمال التقصير في الاجتهاد. شدة عالية جدا في الورع هذه التقوى، وهذا غاية الاحتياط ومنتهى الورع والسداد. وليت شعري، والكلام العلامة بحر العلوم، وليت شعري كيف كان يجمع بين هذه الأشياء، النوع من الورع، النوع من الاحتياط التي لا يتيسر القيام ببعضها لأقوى العلماء والعباد، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا وحكي عن السماهيجي. انتهى كلام السيد. حكي عن السماهيجي انه قال: من وقف على كتب استدلاله، كتب العلامة الاستدلالية، وعرف حقيقة تفصيله واجماله، وغاف في بحار مقاله، وقف على العجب من كثرة الاختلاف في أقواله وعدم التثبت في الاستدلال حق التثبت وعدم الفحص في الأحاديث حق الفحص، ثم أشار إلى عذره، بين كل السبب الذي العلامة وقع في هكذا اضطراب في آرائه وفي أقواله. قال هكذا: إن الرجل لا ينكر علمه الغزير، ولا يخفى حاله على الصغير والكبير، لكنه رحمه الله كان من شدة حرصه على التصنيف واستعجاله في التأليف وحدة نظره وفهمه وغزارة فهمه وعلمه لا يراجع وقت جريان القلم أصول المسائل. هذا منصب الخاف الظاهر، إذا حملنا العبارة على الصحة، التي بلغها قلمه بل يكتب كلما في تلك الحال وصل إليه فهمه، أي شيء يصل إلى ذهنه فورا وأحاط به علمه، وإن ناقض ما سبق وعارض ما سلف. هذا ذكر عنا الممغاني رضوان الله عليه في تنقيح المقال في الجزء الأول صفحة 215. ولعل هذا انتهت عبارة السماهيجي على المحكي، ولعل هذا ما نسبه بعضهم إلى جمع من متأخري أصحابنا، حيث رجحوا الشهيد على العلامة، أقوال الشهيد وآراء الشهيد ومصنفات الشهيد على مصنفات العلامة بالجهة المذكورة. هذا ما قاله هنا، لكن من الواضح أن مثل هذا لا يشكل خدشة أو إشكال على العلامة لوقوع الكثير في مثله، خصوصا عند المتقدمين وخصوصا عند العلماء من المكثرين في التصانيف. ويبقى الكلام في الجهة الثانية وهو المصنف نفسه، نفس الكتاب، شنو هي أحواله، شنو هي خصوصياته. الجهة الثالثة في بعض الاشتباهات أو الأخطاء التي وقع فيها العلامة في هذا الكتاب، نتعرض إليها في البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.